لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن العبد أن يعطيك خردلة إلا بإبن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. هكذا أمة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة العطرة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد رمضان القارئ والمقيم بقرية أبو رجب بعدما أفاض عليه رب العالمين من فيوضات القرآن والتي تنقل على أسماعكم عبر أضواء المدينة المتلألئة الحاج أحمد علي مرسي طاقم الضيافة للخدمات الفندقية الملوك إدارة الأستاذ فايز محمد فايز. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. أمة الإيمان والإسلام يقول موسى يا ربي أنا كليمك ومحمد حبيبك فما الفرق إذن بيني وبينه يا رب العالمين؟ فيقول الله يا موسى الكليم يكلم الله أما الحبيب يا موسى يكلمه الله. الكليم يا موسى يحب الله أما الحبيب يا موسى يحبه الله. الكليم يا موسى إذا أراد أن يدعوني ذهب إلى طور سيناء وظل يدعوني وبيني وبينه 70,000 حجاب. أما الحبيب المصطفى إذا أراد أن يدعوني أرسلت إليه وحي السماء وسفير الأنبياء وأتى به إلي بين قاب قوسين أو أدنى وظل يدعوني ولم يكن بيني وبين حبيبي حجاب. فخر موسى ساجدا لله قائلا اللهم اجعلني فردا من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما زال يتواجد معنا كوكبة من السادة الدعاء يوجد معنا الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد منصور هاشم كما متواجد معنا فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ إبراهيم الشرقاوي. أمة الإيمان والإسلام هيا بنا مع مسك الختام. فيا أيها الأخ الكريم عليك أن تبادر بالتوبة والرجوع إلى الله وعلينا أن نتقي الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال الحبيب المصطفى تقوى الله وحسن الخلق. فلما سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار قال البطن والفرج لأن البطن يمتلئ من الحرام والفرج يعتدي على الأعراض. لذلك يقول عقبة بن عامر لرسول الله ما النجاة يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى لعقبة امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ولذلك أمة الإيمان والإسلام ما من يوم يمر على ابن آدم إلا جميع الأعضاء تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وداعا للوالد الراحل الكريم في هذه الأجواء العطرة المباركة فهيا بنا بعد أن نرطب الألسنة بذكر الله اعلموا علم اليقين أن باب التوبة مفتوح دائما ولا يغلق في وجه العبد. بادر وتب وارجع إليه ولا تعد، يغفر لك المولى فتدخل جنته. فالله يدعون جميعا قائلا هل تائب يأتي فأقبل توبته. واعلم بأن الله سبحانه وتعالى في علياء سمائه يقول لك عبدي أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. عبدي لو أمرت الأرض لابتلعت في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أؤخرك لأجل أجلته ووقت وقته. ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي. أذكرك أعمالك وأعد عليك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار، أوليتك رضواني ومنحتك غفراني، وقلت لك عبدي لا تخف ولا تحزن، فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. نعتذر للقارئ الشاب والذي ما زال في ريعان الشباب، القارئ الشيخ أحمد طارق، حيث يوجد معنا علم من أعلام التلاوة، هذا القارئ المتميز، وهو عضو بنقابة القراء، فكل أذان صغيرة مع الكوكب اللامع والنجم الساطع قال وجل في بلدان عدة، قارئ يتمكن من العز على أوتار القلوب بآيات رب العالمين أحكاما وتلاوة وتجويدا، فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام، دعين الله أن يفيض عليه من فيوضات القرآن، فليتفضل مشكورا. يا أبني من يشاء إلى بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى اللهم صل على سيدنا النبي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج النخل فجعله غثاء أحوى سبح اسم ربك الأعلى صحف إبراهيم ومنى. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الحبيب نائما على حصير بالية، فقال عمر: أنت يا خير خلق الله تنام هكذا على الحصير، والملوك في بلاد الروم والفرس ينامون على الحرير ويلبسون الذهب. فقال الحبيب المصطفى: عجبا لك يا ابن الخطاب، أما تعلم بأن لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية، والآخرة خير وأبقى. هكذا أمة الإيمان والإسلام عشنا وتعايشنا مع دقة الآداء وروعة التلاوة وعذوبة الصوت مع قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية فضيلة القاري الشيخ محمد الإمام بعدما أفاض عليه رب العالمين من حيوضات القرآن في هذه الأجواء العطرة، وداعا للوالد الراحل الكريم ومشاطرة منا لجميع عائلات أبو زيدان، مشاطرة منا للحاج أحمد علي مرسي والحاج محمد علي مرسي، كذلك الحاج السيد عثمان والحاج علي عثمان وسعادة الأستاذ محمد مرسي مرسي. تم هذا النقل أمة الإيمان والإسلام عبر أضواء المدينة المتلألئة الحاج أحمد علي مرسي، طاقم الضيافة للخدمات الفندقية الملوك إدارة الأستاذ فايز محمد فايز. أمة الإيمان والإسلام أخيرا نرفع طف الدراع إلى رافع السماء بالعمل، لعل الله يرحم الوالد ويسكنه فسيح جناته، اللهم خفف عنه عذاب القبر وضغطة القبر، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم احشره في زمرة اليتامى والفقراء والمساكين، اللهم شفع القرآن فيه وشفع الصيام فيه. كان معكم محدثكم عماد الشابوري مقدم البرامج بقناة الحافظ الفضائية، سلام الله عليكم ورحمة الله.